مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 2 إلى 8 سبتمبر 2024. في عناويني هذا الأسبوع: في ذكرى هجمات سبتمبر، تخبط القاعدة حول حماس يهدد بإسقاط رموز التنظيم. كيف عصى بن لادن أميره الملا عمر في تنفيذ هجمات سبتمبر؟ وإعلام القاعدة الرسمي الجديد رهن بسيف العدل ومتلازمة طهران. عن هذا العنوان الأخير يحدثنا ضيف الأسبوع الأستاذ أحمد سلطان، الباحث السياسي والخبير في الحركات الإسلامية. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن .net. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. الذكرى 23 لهجمات سبتمبر تأتي هذا العام وسط انقسام في أوساط القاعدة حول الموقف من حماس وما يتعلق بحرب 7 أكتوبر في غزة. ففي الوقت الذي يحشد فيه المناصرون للاحتفاء بالهجمات باعتبارها هزمت أمريكا ورفعت التنظيم من رتبة مركزي إلى شبكة منتشرة في أرض الله، نجد أنهم انقسموا على أنفسهم بل ومشايخهم. في كل هذا الإعلام الرسمي إنما يعمق الخلاف، كما سيأتي لاحقا في حديثنا مع الأستاذ أحمد سلطان. في التفصيل، الحساب القاعدي ذي يزن القحطاني يحذر من حملة ممنهجة لإسقاط هامات ورموز القاعدة بسبب الخلاف حول الحكم الشرعي في حماس وقادتها بما يتصل أولا بالعلاقة مع إيران. وفي هذا يرى الحساب أن بعض المناصرين باتوا يميزون بين قاعدة أمس وقاعدة اليوم، أو ما يسمونه قاعدة أسامة وقاعدة الظواهري، وربما كان مجديا هنا أن نضيف قاعدة سيف العدل. بل يذهب هؤلاء أبعد من ذلك، فيمتدحون نهج طالبان مقابل الحط والذم في قاعدة الجهاد وطريقتها في التغيير وسوء التدبير كما يقول الحساب. ويلفت في هذا الجدل، بل التخبط حقيقة، أن سأل أحدهم عن صدق تصريح نسب إلى حذيفة ابن عبد الله عزام، يقول إن الدكتور أيمن الظواهري كان يكفر عبد الله عزام ويحرم الصلاة خلفه. رد آخر أن الكلام غير صحيح، وأن القول كذبة موسادية وخطة استخباراتية ممنهجة. الحقيقة أن هذه المعلومة جاءت في كتاب للصهر عبد الله عزام، واسمه عبد الله أنس، وكان جهاديا مخضرما قبل أن يترك الجماعة. كان من أوائل المجاهدين العرب في أفغانستان، حارب السوفييت هناك 10 أعوام، وكان قريبا من عبد الله عزام. في كتابه إلى الجبال، حياتي في الجهاد من الجزائر إلى أفغانستان، يقول إن الظواهري كان شديد العداء لعزام، بل تآمر عليه وأساء إليه، فكان يروج أنه عميل للسعودية. ويضيف: الظواهري لم يكن يصلي خلف عزام عندما كان حيا، ولم يمتدحه ميتا إلا بعد هجمات سبتمبر. فكما هي الدول تحتاج إلى رموز وقصص وطنية، كذلك القاعدة احتاجت إلى رمز مثل الشيخ عبد الله عزام. وفي الحلقة 203 من هذا البرنامج نستعرض شهادة عبد الله أنس بالتفصيل. المرصد بودكاست على أخبار الآن. المفارقة في هذا الجدل أن الإحباط من الحاضر والتغني بالماضي لا يختلف عن حقيقة هجمات سبتمبر نفسها. فإذا كان أنصار القاعدة اليوم مختلفون حول شرعية تأييد حماس، فماذا يقولون عن شرعية هجمات سبتمبر؟ الحقيقة الثابتة هي أن أسامة بن لادن خالف تعليمات الملا عمر زعيم طالبان وقتئذ وأمير المؤمنين الذي بايعه أسامة على السمع والطاعة. الملا عمر لم يأذن بمهاجمة أمريكا لا في داخل أمريكا ولا خارجها، بل إن بن لادن التف عليه وخدعه، وهذا بشهادة عرابي القاعدة أنفسهم. أبو محمد المصري نائب الظواهري وصهر أسامة بن لادن ذكر في كتابه عمليات 11 سبتمبر بين الحقيقة والتشكيك المنشور في سبتمبر 2022، ذكر أن أمير المؤمنين الملا عمر أمر بوقف العمليات الخارجية على الأمريكان والتركيز على العمل الجبهوي أي داخل أفغانستان. في ذلك الوقت كان بن لادن قد أرسل انتحاريه إلى أمريكا وكانوا ينتظرون ساعة الصفر. يتابع أبو محمد، حدثت جلسات مع قادة الإمارة الإسلامية حول ضرورة السماح لنا بالعمل الخارجي، فجاء الإذن من أمير المؤمنين بالسماح بضرب الأهداف اليهودية، وكان لابد من اتخاذ خطوات للتوفيق بين العملية وبين توجيهات أمير المؤمنين. يقول أبو محمد إن مجلس شورى القاعدة عقد جلسات مكثفة للبت في هذه المعضلة، ودار النقاش حول إمكانية تحويل الضربة من أهداف أمريكية إلى أهداف يهودية داخل أمريكا، لافتاً إلى أن هذا لن يغير من حقيقة أن الاستهداف سيظل على أرض أمريكية. ومع هذا الترقيع أبلغ محمد عطا بتغيير الأهداف إلى يهودية، ولكنه قال إن ذلك غير ممكن لأنهم أتموا التحضيرات. نفهم من هذا الكلام أن مجلس الشورى شورى القاعدة كان يدرك المخالفة الشرعية، ولكنه حاول يائسا تطويع تعليمات الملا عمر بتحويل الأهداف. وعلى مستوى ثاني كان محمد عطا يدرك أن أمير المؤمنين يرفض هذا العمل، ولكنه وأميره المباشر أسامة بن لادن أصرا على العصيان. وعن هذا الجدل يتحدث زعيم القاعدة في اليمن ناصر الوحيشي في مذكراته التي نشرتها صحيفة المسرى الصادرة عن التنظيم في يناير 2016. يروي أن مصطفى أبو اليزيد، وكان حتى قتله في 2010 المسؤول العام لتنظيم القاعدة في أفغانستان، طلب الرجوع إلى الملا عمر بصفته أمير المؤمنين كشرط شرعي قبل التنفيذ، فرد بن لادن أن أمير المؤمنين سمح له بضرب اليهود وأن الأمريكان هم الوجه الآخر لليهود. كذلك ذكر خبيب السوداني القيادي في قاعدة اليمن في كتابه شذرات من تاريخ القاعدة أن بعض الأخوة اختلفوا مع أسامة بن لادن بسبب إصراره على تصعيد المواجهة مع أمريكا، وكان منهم المسؤول عن اللجنة الشرعية أبو حفص الموريتاني الذي استقال من القاعدة احتجاجا على تنفيذ الهجمات. ولكن الشيخ أيضا لم يأخذ بذلك، مع أنه يعترف بشرعية الملا عمر وأصر على خوض حربه ضد الأمريكان، مما تسبب في النهاية في سقوط الإمارة الإسلامية في أفغانستان. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ظل الملا عمر واثقا بأسامة بن لادن وبأنه غير مسؤول عن الهجمات، ولهذا رفض تسليمه لأمريكا. في البداية كان بن لادن ينكر تورطه في الهجمات وإن امتدحها. في ديسمبر 2001 ظهر بن لادن في الجزيرة ينتقد تكالب أمريكا عليه وعلى أفغانستان بسبب ما وصفه بمجرد شبهة. فما تتهم به أمريكا هذه الفئة المهاجرة المجاهدة في سبيل الله لا يقوم عليه دليل، فالذين خرجوا لنصرة المستضعفين لا يعقل اليوم أن يذهبوا لقتل الأبرياء كما يزعم الزاعمون. لكن بعد 3 سنوات وبعد أن سحق الشعب الأفغاني ظهر بن لادن في الجزيرة نفسها في أكتوبر 2004 متبنيا الهجمات. المرصد بودكاست على أخبار الآن. منذ أغسطس الماضي وأنصار القاعدة يبحثون عن جماعات جهادية سلفية مقاتلة في غزة، لا شك أن ذلك منبعه التغلب على إشكالية تأييد حماس الموالية لإيران والتي تتصدر مشهد المواجهة مع إسرائيل. ذكروا تحديدا بجماعة جيش الأمة السلفي في بيت المقدس وجماعة سرايا حراس المسرى، أحدهم قال إن الاثنتين واحدة. حساب قاعدي أعاد نشر تصريح من جيش الأمة تحت عنوان حصري يقول إن الجماعة منذ طوفان الأقصى قدمت الغالي والنفيس في القتال الدائر في غزة، ومن ذلك القيام بمجموعة من العمليات وتقديم كوكبة من الشهداء. الحساب نفسه نشر للجماعة تعزية بأبي عبد الرحمن المكي القيادي في حراس الدين ممثل القاعدة في الشام الذي اغتيل في 23 أغسطس الماضي. الهدف من هذا كله لا شك هو الإيحاء بأن السلفية الجهادية المقاتلة موجودة في غزة، وبذلك يكون هناك طرف آخر موازي لحماس في هذا الاستحقاق، استحقاق قتال إسرائيل. لكن اللافت هو أن جماعة جيش الأمة لم تبايع القاعدة بحسب ما جاء في مقابلة أجراها مع الجماعة الباحث أيمن جواد التميمي في فبراير 2019 ونشرها حساب قاعدي في أغسطس الماضي. المرصد بودكاست على أخبار الآن. الجدل حول موقف مشايخ الجهادية من قضايا حاسمة يعود إلى إدلب. سلوك هيئة تحرير الشام تجاه القاعدة بشكل خاص خلف قطيعة بين قطبي الجهادية السلفية أبو محمد المقدسي الذي يعارض الهيئة وأبو قتادة الفلسطيني المؤيد. هذه الأيام ومع استمرار الحراك الشعبي ضد الجولاني سأل الشرعي المنشق عن الهيئة أبو يحيى الشامي عن الشيخين وموقفهما من دعوة وجهها مشايخ في إدلب إلى الهيئة للتحاكم إلى الشرع. يقول أبو يحيى: لم نرى أو نسمع أو نقرأ تعليقا للشيخ أبي قتادة الفلسطيني ولا الشيخ أبي محمد المقدسي حول هذه الدعوة وتجاهل قيادة الهيئة لها. ألا ترون أن الذي يسكت عن هذا لا يؤخذ منه في غيرها؟ المرصد بودكاست على أخبار الآن. ظهر في معرفات المعارضة في إدلب هاشتاغ جديد هو الجولاني ليس قائدا للمحرر على خلفية خطاب أبي محمد زعيم هيئة تحرير الشام في افتتاح معرض الكتاب في إدلب الذي قال فيه إن الثورة السورية تعيش عصرها الذهبي. ولا شك في أن الهاشتاغ موجه مناصفة إلى الجولاني والإعلام المؤيد للهيئة أحمد زيدان الذي كتب في الشرق القطرية أن إدلب باتت اليوم أفضل بكثير من المناطق التي تخضع لسيطرة النظام أو قسد أو المعارضة المدعومة تركيا. المعارضون ردوا بالتذكير بالاعتقالات اليومية التي تطال كل من يتحدث ضد الهيئة. الشرعي أبو يحيى علق: اعتقال الناس إذا نشروا معلومات عن مظالمهم يكرس الظلم ويزيد من قناعة الجميع أن الجولاني يجب أن يسقط هو ومنظومته الأمنية الغاشمة. حساب المعارض أبو هادي كتب: مشروع إدلب عند زيدان هو الجولاني ومن معه. المرصد بودكاست على أخبار الآن. نشر حساب قناة فضاء عباد البغدادي والهاشمي المتخصص في كشف خبايا داعش أن قيادات تنظيم الدولة يبحثون عن هوية مدير أو مديري الحساب. يأتي هذا فيما يواجه الحساب حملات تخوين ليس من داعش وحسب وإنما من بعض أنصار القاعدة أيضا. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ أحمد سلطان الباحث السياسي والخبير في الحركات الإسلامية للحديث عن ذكرى 11 سبتمبر. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج أستاذ أحمد. شكرا لحضرتك أستاذ نهاد وموفقين دائما. أهلا فيك دائما أستاذ أحمد. هذه الذكرى 23 تأتي وسط فراغ أو لنقل غموض في قيادة القاعدة. ماذا يعني هذا بالنسبة للتنظيم؟ كيف تحورت تغيرت تطورت القاعدة من 2001 إلى 2024؟ نعم، طبعا هذا سؤال محوري في هذا الوقت، وخاصة أن هجمات 11 سبتمبر هي الإنجاز الأكبر الذي يصوغه تنظيم القاعدة لأنصاره. فحينما يظل التنظيم لمدة عامين تقريبا بلا أي حراك يذكر أو أي تفاعل حقيقي مع هذه الذكرى ومع غيرها، فنكتشف أن هناك أزمة قيادية داخل تنظيم القاعدة. ولكي نفهم إطار هذه الأزمة في الوقت الحالي لابد أن نسلط الضوء على ماذا كانت القاعدة ثم ماذا صارت القاعدة في الوقت الحالي. وفي الحقيقة القاعدة جرى تضخيمها من الناحية الدعائية، خاصة مع الحملة التي أطلقتها الولايات المتحدة ضد الإرهاب. يعني صورت القاعدة على أنها قوة ضاربة قادرة على أن تخترق الأجهزة الاستخبارية وتخترق الإجراءات الأمنية وتنفذ هجمات تستهدف أبراج التجارة العالمية في نيويورك وتستهدف أيضا مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. وكان مخططا وفقا لما رواه قادة القاعدة بما في ذلك أبو محمد المصري وأبو خبيب السوداني وغيرهم وحتى أبو حفص الصغير أو أبو حفص العرب كما كان معروف، أن يكون الهجوم الرابع ضد مبنى الكونغرس الأمريكي وهو ما لم يتم وقتها. هذا الهجوم يعني هو هجوم نوعي وكبير وضخم، هو الذي صنع أسطورة القاعدة. وبالتالي لما بدأت الولايات المتحدة الحملة كانت تتخيل أن القاعدة تنظيم يعني اخطبوطي، لديه خلايا في كل الدول، قادر على استهداف الأنظمة العربية واستهداف الولايات المتحدة واستهداف الدول الغربية. وفي الحقيقة كل هذا كان هراء، لأن تنظيم القاعدة لم يتجاوز في أحسن حالاته بضعة مئات من المقاتلين. وما حدث في 11 سبتمبر كان إنجازا استثنائيا يحسب بالأساس للمجموعة المنفذة التي استطاعت أن تدخل الولايات المتحدة، ويحسب أيضا للمجموعة التي خططت لهذا الهجوم. لكن لم يكن في القاعدة كوادر مثل هؤلاء كثيرين قادرين على أن يعيدوا الكرة أو ينفذوا هجمات أخرى. ويعني من الجدير بالذكر في هذه في هذا السياق أن الهجوم كاد يفشل بسبب أن بعض منفذي الهجوم خرجوا من الولايات المتحدة قبل موعد تنفيذ الهجوم، وواجهوا صعوبات في العودة، بما في ذلك الحصول على التأشيرة لدخول الولايات المتحدة مرة أخرى وما إلى ذلك. فالقاعدة جرى تضخيمها من الناحية الدعائية حتى تقول الولايات المتحدة أنها تواجه عدواً ضخماً، عدواً صعب الهزيمة، وهذا في الحقيقة لم يكن واقعاً. ما حدث خلال 11 سبتمبر وما بعد 11 سبتمبر دفع القاعدة إلى التشتت والتشظي. شتت مقاتلي القاعدة وقادة القاعدة في البلدان المختلفة، صارت الملاحقات الأمنية هي الأساس بالنسبة لكل، حتى من زار معسكرات تدريب القاعدة أو التحق بساحة ما كان يسمى بالجاد الأفغاني في يوم من الأيام. وبالتالي أصبح القاعدة لا يجد ملاذا آمنا ليعيد بناء نفسه. ما حدث بعد ذلك من بيعة بعض المجموعات، سواء القاعدة في العراق أو القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أو غير ذلك، لم يتم بجهد قادة القاعدة بأنفسهم، لكن هناك من تأثروا بأيديولوجيا الجهادية العالمية ثم قرروا أن يبايعوا أسامة بن لادن باعتباره رمزا لتنظيم القاعدة ورمزا للحركة الجهادية العالمية أو الحركة الجهادية المعلنة. ثم بعد ذلك يعني مضى أو جرت في النهر مياه كثيرة، وانتقل التنظيم من حالة ضعف إلى حالات أضعف، وكان يؤمل أن تسمح له الساحة السورية بأن يتمدد. ثم جاء اغتيال أيمن الظواهري، ودخلت القاعدة في أزمة الفراغ القيادي. وهذا الفراغ القيادي ناشئ من ضمن يعني من أسباب عديدة، منها ما ذكرناه أن القاعدة أولا لم يكن المنظمة الأخطبوطية كما يصور، ثانيا قادة القاعدة يعني جرى تحييدهم واغتيالهم في العديد من المناسبات، بما في ذلك القادة الفاعلين، وتحديدا مجموعة تنظيم الجهاد المصري الذين انضموا للقاعدة وجعلوا للقاعدة شكلها الحالي. فلما غاب هؤلاء القادة وغاب الزعيم الكاريزمي، لم يعد هناك من هو مؤهل حرفيا لكي يقود التنظيم في هذه الفترة الحرجة، بما في ذلك الذي يعني الشخص أو القائد الذي يشار له بأنه الزعيم الفعلي للقاعدة، محمد صلاح الدين زيدان أو سيف العدل. فهو أولا لم يكن لا من مؤسسي القاعدة ولا من كوادر تنظيم الجهاد المصري، وأيضا لم يكن قائدا في الصف الأول لتنظيم القاعدة، وكان أسامة بن لادن يراه أنه غير مؤهل لقيادة التنظيم ولا حتى أن يكون نائبا لأمير التنظيم. وهذا تذكره وثائق أبوت أباد، ونحن هنا لا نستند إلى النسخة التي نشرتها الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق جهاز السي آي إيه، ولكن للنسخة التي أقرتها مؤسسات الإعلام الجهادي ونشرتها العديد من مؤسسات الإعلام الجهادي التابعة للقاعدة. فعلا أستاذ أحمد، مهم جدا هذا التوثيق وإشارتك إلى أنه الإعلام الجهادي نفسه هو الذي نشر هذه النسخة من أبوت أباد، من وثائق أبوت أباد. أنت من الباحثين القلائل الذين درسوا إعلام القاعدة فيما يتعلق بوضع وموقف سيف العدل الزعيم الفعلي للتنظيم، خاصة في العامين الماضيين في ظل غياب الظواهري. ما أكثر ما لفت انتباهك في هذا الأمر خلال تلك الفترة؟ أولا محاولة وتهيئة سيف محاولة تهيئة سيف العدل ليكون أميرا للقاعدة، يعني ربما في تقديري جرى التجهيز لها قبل سنوات، حتى قبل اغتيال أسامة بن لادن واغتيال أيمن الظواهري بعد ذلك. ومن هذا ما نشر في بعض المنتديات الجهادية على لسان سيف العدل وعلاقته بأبو مصعب الزرقاوي، وأنا هنا أشير تحديدا إلى ما المقال المنسوب لسيف العدل باسم السيرة الذاتية للقائد الذباح أبو مصعب الزرقاوي. وهذا مقال لم يكتبه سيف العدل، ويبالغ في تقدير سيف العدل ويصوره أنه كان مسؤولا عن كل شيء في تنظيم القاعدة بعد أسامة بن لادن، وهو المسؤول عن انتقاء المجموعات وتجنيد المجموعات وتدريبهم وتأهيلهم وإرسالهم إلى الساحات المختلفة، وهذا لم يتم. وحتى أن يعني الرجل الثالث في التنظيم عطية الله الليبي أرسل خطابا إلى أسامة بن لادن، موجود أيضا في النسخة التي نشرها الإعلام الجهادي لوفاة أبو تباد، وطلب منه الرد على هذا المقال المكذوب، لأن سيف العدل لم يكن بهذه الحيثية، ولم يكن له علاقة بأبو مصعب الزرقاوي، ولا كل هذه الدعاية العمدية المقصودة لجعل سيف العدل أسطورة. فسيف العدل جرى قسطرته، صناعة بطل خرافي. هذا الأمر لم يكن له أساس وقائع. الرجل حتى وإن كانت له خبرة عسكرية، فخبرته العسكرية محدودة، لم يكن عقيدا في القوات الخاصة المصرية كما يقول البعض، وكما وقع في هذا الكثير من الباحثين والمتخصصين. هو كان ضابط احتياط، وتخرج في نهاية الخدمة العسكرية برتبة ملازم أول، ولم يخض قتالا مباشرا في أي مرحلة من مراحل الخدمة العسكرية. وتدريبه بعد ذلك جاء مع مجموعة جميل الرحمن، التي كانت إحدى المجموعات السلفية الموجودة في أفغانستان، ثم بعد ذلك انتقل إلى تنظيم القاعدة. ولأنه لم يكن قياديا بارزا، وضع كمدرب ضمن مدربين موجودين عديدين في داخل معسكرات القاعدة. ثم لما اغتيل أيمن الظواهري، حدثت مسألة الفراغ القيادي داخل القاعدة. من سيتولى؟ هل هو سيف العدل الموجود في إيران، ولا صهر الظواهري المغربي الموجود في إيران أيضا؟ وبدأ السجال والشقاق يحدث داخل تنظيم القاعدة، وبالتالي أصبح هناك اتجاه داخل القاعدة المؤيد لسيف العدل، يحاول إحكام السيطرة على الإعلام الجهادي. نرى ما ينشر في موقع مافا السياسي الذي يديره صهر سيف العدل مصطفى حامد أو أبو الوليد المصري، نرى بعض المقالات منسوبة لسيف العدل، ثم تأتي مؤسسة السحاب وتنقلها تقريبا حرفيا عن موقع مافا، ولكن تصدرها باسم السحاب، وهذا يشير إلى أن مجموعة سيف العدل تحاول السيطرة والهيمنة أيضا على الإعلام الجهادي عن طريق مؤسسة السحاب. وهنا مشكلة حقيقية. لماذا؟ لأن مصطفى حامد كان موصوفا لدى قيادات القاعدة الموثوقين بأنه على الأقل عميل إيراني، على الأقل، وأنه يتبنى رواية الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري، الحرس الثوري الإيراني عفوا. وهذا الكلام موجود في رسالة أبو الخير المصري لمصطفى حامد أبو الوليد، وهو يقول له: أنت يا رجل تتبنى الرواية الرسمية للحرس الثوري الإيراني والاستخبارات الإيرانية وتشوه القاعدة. فكيف صار هذا الرجل المنبوذ بعد ذلك من قيادات القاعدة إلى المصدر الأول للإعلام الجهادي؟ ثانيا، نلاحظ أن ما ينشط تقريبا عبر مؤسسة السحاب هي رسائل سيف العدل فقط. وهذا يعني من المنظور التحليلي في رأيي أن سيف العدل ومجموعته يمسكون بتلابيب مؤسسة السحاب، فاستبعدوا جميع المعارضين لهم، ولم تعد مؤسسة السحاب تنشر تقريبا إلا رسائل سيف العدل ومقالات سيف العدل، وهي في جوهرها ليست المقالات، يعني ليست كرسائل أسامة بن لادن، وليست كرسائل أيمن الظواهري، مع يعني إكثار أيمن الظواهري في الحديث في موضوعات فرعية وما إلى ذلك. لكن سيف العدل لا يبدو حتى كأنه قادر على قيادة تنظيم صغير، فكيف بالشبكة القيادية لتنظيم القاعدة؟ وهذا في الحقيقة أزمة. ونلاحظ هذا أيضا في غياب التأثير في الذكرى الماضية ل 11 سبتمبر، وسنلاحظ هذا أيضا في المرات الحالية. ربما كان آخر ما نشره إعلام القاعدة عن 11 سبتمبر ما نشر في يعني قبل عامين، حينما نشروا كتاب أبو محمد المصري عبد الله أحمد عبد الله، الذي كان نائبا لأمير القاعدة وكان أميرا فوق سيف العدل أيضا. وهذا كان تقريبا آخر كتاب أو آخر إصدار تناول 11 سبتمبر. مهم جدا حقيقة هذه الإشارات التي لا يلتفت إليها كثيرون، وأنصار القاعدة ليسوا استثناء. أنتقل معك إلى محور آخر أستاذ أحمد. تذكر هجمات سبتمبر ويذكر نعم. معها طالبان والملا عمر. الهجمات أخرجتهم من أفغانستان، واليوم عاد طالبان إلى الحكم بموجب اتفاق مع الأمريكيين أنفسهم. الاتفاق ينص على أن تقطع طالبان علاقتها مع القاعدة. بعض المتحمسين للقاعدة يقولون نعم. إن هذا خدعة من طالبان حتى يتمكنوا، خدعة حرب. إلى أي درجة هذا الكلام دقيق؟ قال أن طالبان ليست طيارا واحدا، هي مجموعة من الطيارات، منها كوماندانات الحرب، ومنها من هو متمسك بنهج يعني قريب للنهج الجهادي. وفي النهاية لابد أن ندرك أن هناك خلافات جوهرية ما بين طالبان وما بين القاعدة. فطالبان هي جزء من المدرسة الديوبندية الماترودية من ناحية العقيدة، أما القاعدة فهي من السلفية الجهادية، فهو من منظور المذاهب هناك خلافات جوهرية. وما حدث أن طالبان ورثت القاعدة التي كانت في ضيافة الملا يونس خالص وهو كان من الحزب الإسلامي، لم تكن طالبان يعني أبرمت عقدا ولا اتفاقا مع أسامة بن لادن كي يأتي إلى أفغانستان. وحاول الملا عمر كثيرا أن يضغط على أسامة بن لادن لكي يوقف تهديداته للولايات المتحدة، ومع أن أسامة بن لادن بايع الملا عمر على أنه أمير المؤمنين إلا أنه خالف تعليماته، وهذا عصيان يخل بمقتضى البيعة من المنظور الجهادي. هنا نحن نتحدث من الرؤية الجهادية. فالملا عمر في اجتماع له حضره أي مجموعة من قيادات القاعدة، وكان من ضمنهم أبو بصير ناصر الوحيشي الذي كان حارسا لأسامة بن لادن وفيما بعد تولى إمارة القاعدة في اليمن، طلب منه أن لا يهاجم الولايات المتحدة ولا يتحدث علنا ضد الولايات المتحدة لأن ذلك يضر بأفغانستان. وقال له نحن في مرحلة بناء الدولة ولا نريد في الوقت الحالي الدخول في صراعات، وأنت يا أسامة بن لادن، وهذا كلام الملا محمد عمر، أنت يا أسامة بن لادن لست أكثر إسلاما مني، وأنتم الآن تدخلوننا في معارك تضر بأفغانستان. ومع ذلك يعني خالف أسامة بن لادن توجيهاته، وكان هناك رفض من مجلس الشورى القيادي في القاعدة، يعني رفض كبير جدا، حتى ان يعني نقل الي عن بطريق مباشر عن ابو حفص العرب الذي كان مسؤولا عن استخبارات القاعده وامن القاعده في مرحله من المراحل، وقتل بعد ذلك في وزيرستان وهو غير ابو حفص الكومندان او ابو حفص الكبير. نقل لي عنه انه ذهب الى اسامه بن لادن في قندهار وتحدث معه بشان هجمات 11 سبتمبر، فاشار اسامه بن لادن الى احد جبال قندهار وقال له انظر هذا الجبل ثم اذهب انت ومن معك، وهم تسعه من اصل 11 من اعضاء مجلس الشورى القيادي في القاعده، وانقلوا هذا الجبل حجرا حجرا الى الناحيه الاخرى كي تغيروا رايي، وحتى لو نقلتم هذا الجبل حجرا حجرا الى الناحيه الاخرى فلن اغير رايي وسانفذ الهجوم. لان اسامه بن لادن من الناحيه الشرعيه كما كان يعتقد يرى ان الشورى معلمه لا ملزمه. فهو لم يستجب لمطلب الشورى القيادي، وكان قاده القاعده يدركون بما في ذلك سيف العدل بالمناسبه، يدركون ان، ولكن سيف العدل لم يكن على معرفه بهجوم 11 سبتمبر الا في قبل تنفيذ الهجوم، يعني بوقت قصير جدا جدا، يعني يقول دون اعتراضه، لكن اعترض بعد ذلك في مرحله الشتات الجهاد. فقاده القاعده كانوا معترضين على الهجوم، ولكن اسامه بن لادن اصر على تنفيذه. فحدث ان كان هذا الهجوم وبالا على القاعده لانها لم تكن استكملت استعداداتها لكي تكون تنظيما عالميا كما كانت تتخيل، ولم يكن لديها القوه ولا القدره على مواجهه لا تحالف الشمال ولا الولايات المتحده وما الى ذلك، وورط الطالبان ايضا. فكان الطالبان قبل 11 سبتمبر ترى انها لا بد ان تقطع العلاقه مع القاعده، فاتت 11 سبتمبر. ومن منطلق هنا بقى منطلق يعني قبلي بحت يرجع الى التقاليد الافغانيه، رفض الملا محمد عمر ان يسلم اسامه بن لادن الى الولايات المتحده، وان كانت طالبان عرضت ان يحاكم في محكمه مشتركه تشكلها الدول العربيه والدول الاسلاميه، واقترحوا دول منها المملكه العربيه السعوديه وغيرها من الدول. فكانت طالبان مستعده ان تقدم اسامه بن لادن للمحاكمه، وهذه نقطه محوريه في العلاقه ما بين طالبان والقاعده، ولكن غير مستعده ان تسلمه للامريكان، لانه سيظهر لأنصار طالبان أنها يعني سلمت مسلما في النهاية إلى الكفار كما يعتقد أنصار حركة طالبان، وستكون شبهة الظهر في يعني جبين حركة طالبان. لكن الآن وهذا المهم، ما هو وضع القاعدة؟ وهل طالبان يعني قامت بهذا الأمر يعني كي تصل إلى الحكم مرة أخرى فقط عبر إبرام اتفاقية مع الولايات المتحدة؟ في الحقيقة طالبان تدرك تماما أن علاقتها القديمة بالقاعدة أضرت بها. وحينما طلب قادة القاعدة، وأنا هنا أنقل عن مصادر يعني وثيقة الصلة داخل قيادة طالبان بشكل مباشر، طلب من حركة طالبان أن يستضيفوا بعض قادة القاعدة، فتعذر قادة حركة طالبان بأنه لا إمكانية لديهم في الوقت الحالي لذلك، لأنهم غير قادرين على أن يحموا قيادات القاعدة في داخل أفغانستان. وكانت هذه حجة كافية لكي يمنعوا وجود قيادات كبيرة للقاعدة في أفغانستان. أيضا هناك بعض الكوادر الذين كانوا في مناطق الحدود الباكستانية الأفغانية منذ سنوات، بما في ذلك أبو إخلاص المصري وغيرهم من القيادات الذين يشار لهم دائما أنهم ما زالوا متواجدين في أفغانستان. جرى في الأشهر الأخيرة استدعاء بعضهم من قبل مديرية الاستخبارات الأفغانية التي تديرها حركة طالبان، وطلب منهم أن يسجلوا بياناتهم لدى طالبان حتى يكونوا تحت المراقبة الدقيقة. فطالبان لا تريد استضافة قيادات القاعدة في الوقت الحالي، تركز طالبان في هذه الفترة على إعادة بناء الدولة ولا تعنيها العلاقة السابقة بالقاعدة. وحتى بعض من تواجدوا في أفغانستان في الفترة الحالية أو يعني منذ الانسحاب الأمريكي تواجدوا بصفتهم الشخصية، ولم يسمح لهم، على عكس ما تقوله التقارير الدولية وما إلى ذلك، لم يسمح لهم بممارسة عمل جهادي أو ممارسة أو إعادة بناء التنظيم من أفغانستان. بل بالعكس، من سيخالف هذه التعليمات ستقوم طالبا بإبعاده، وإن عارض سيتم تصفيته. وهذه نقطة يلعب عليها قسم القاعدة الرئيسي وقسم طالبان تنظيم الدولة الإسلامية داعش، الذي يحاول تجنيد بعض الجهاديين استنادا إلى هذا الرفض الطالباني لاستضافة الجهاديين في أفغانستان. شكرا جزيلا أستاذ أحمد، أنك ذكرت التقارير الدولية التي تشير إلى علاقة وثيقة بين طالبان والقاعدة، يجد لها البعض تفاسير أخرى. على كل حال هي علاقة شائكة. الأستاذ أحمد سلطان، شكرا جزيلا لكل هذه الإضاءات. شكرا جزيلا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.